يسأل أخونا أن الميت من المسلمين إذا غسل وكفن وجهز هل يصلى عليه مباشرة أو ينتظر فيه الفرض؟ الأفضل الإسراع به حتى قبل حلول الفرض، هذا الأفضل. فإن كان الفرض الذي سيصلى في المسجد قريب الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فلا بأس أن ينتظر به إلى هذا الفرض ويصلى عليه بعد الصلاة المفروضة ليجتمع أكبر ما يمكن من المسلمين. أما تقصد تأخير الصلاة على الميت يومين ثلاثة حتى يقدم فلان وعلان ولده وعمه وخاله وأخوه فهذا لا يصلح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإسراع بالجنازة، أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها له وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه على ظهوركم. ولا يجوز أن تؤخر الجنازة يوم يومين ثلاثة إلا إذا كان الأمر يقتضيه أمنيا للأمور التي يعتنى بها في سلامتها من الجرائم، والله أعلم. نعم. أي نعم. يقول أخونا عندي بيت في أبها مستأجر له وعندي بيت هنا في بلدي، فإذا ذهبت إلى أبها هل لي أن أتلخص برخص السفر؟ الجواب لا، لأنك مقيم في بلدك ولك إقامة أخرى في أبها. في الطريق بينهما 250 كيلو 300 كيلو اجمع واقصر، فإذا وصلت إلى أبها فأتم الصلاة لأنها وطن ثان لك، والله أعلم. نعم. نعم. يسأل أخونا عن الجنين إذا ولد وعاش فترة يسيرة، هذا يسميه العلماء بالمولود والجنين الذي استهل صارخا، فإن صراخه بخروجه من رحم أمه علامة على حياته، يترتب عليها الأحكام أنه ولد حيا فله من الميراث، بمعنى أنه استهل صارخا ومات أبوه يرثه ولو كان عمره دقيقة أو دقيقتان. وإذا مات بعد ذلك فيغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين كما لو مات وهو في رحم أمه بعد مضي الأربعة أشهر التي فيها نفخ الروح وعلامتها في رحم المرأة أن يتحرك وينتفض، فهي علامة على أنه نفخ فيه الروح. فالجميع من هؤلاء إذا نزل ميتا أو استهل صارخا ثم مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين، ويستحب أن يعق عنه وإن كان قد مات، والله أعلم. نعم. سم. نعم. يسأل أخونا يقول نذهب عن بلدنا أكثر من 80 كيلا إما للبحر نتنزه عنده أو للجبال نتصيف فيها في الصيف، إن لم يكن لك في المكان الذي تقصده منزل تملكه أو منزل لأبيك أو لأخيك تمن عليه فأنت في حكم السفر، لكن إذا نزلت بلدا في استئجار محل شقة مفروشة ولا غيرها وسمعت النداء وجب عليك أن تجيب النداء في المسجد. بهذا أفتى شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله استنادا على قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمومه من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، والله أعلم. نعم. سم ها؟ تريد أسماءهم أو تعلمنا عنهم؟ أي هذه اللي بسألكم عنها أنا. صار السائل مسؤول والطالب مطلوب، ضعف الطالب والمطلوب. خذ أسماء العشرة: أبو بكر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان ذو النورين، وعلي الفارس الضرغام، وسعد بن أبي وقاص، والزبير بن العوام، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهم. كم هؤلاء؟ عشرة، وكلهم من المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم. حضر الأذان. نعم استعن بالله. أذن.